درسنا الماضي، وأرجو من الإخوة في البيوت أن ينتبهوا إلى هذا البحث، لأنه من دقائق علم التجويد وليس من مشهور الأحكام. مشهور الأحكام التي يعرفها أغلب الناس والتي يدرسونها أول ما يدرسون علم التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم، أحكام المدود إلى آخره، لكن بحثنا هذا من دقائق هذا العلم، فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا إليه، لأنهم قل أن يجدوه مشروحا بهذا الشكل إن شاء الله. وقد يعني سافرنا من أجل هذا البحث إلى الشيوخ في بلادهم وفي أوطانهم، وما حصلناه بالسهولة، فخذوه أنتم هكذا بالسهولة، لكن انتبهوا لأنه دقيق. قلنا يا إخوة بأن الحروف الشديدة ينحبس الصوت عند النطق بها، والحروف الرخوة يجري الصوت عند النطق بها، والحروف بين الرخوة والشديدة يجري الصوت عند النطق بها جريانا ناقصا، يعني ما ينحبس انحباسا كاملا. طيب، الحرف العربي كنا قد تكلمنا سابقا أن له حالة من إحدى أربع حالات، إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا بفتح أو بضم أو بكسر. لما يكون الحرف متحركا سواء كان بفتحة أو ضمة أو كسرة زمنه واحد، يعني قا قو قي، زمن هذه الحروف الثلاثة واحد. لاحظوا أني استخدمت حرف القاف، والقاف من حروف أجد قطن بكت، يعني حرف شديد، يعني ينحبس الصوت عند النطق به، فزمن قا قو قي واحد. كذلك لا لو لي أيضا يساوي زمن قا قو قي. ولاحظوا بأن استخدمت اللام، واللام من حروف لن عمر. لو أخذنا حرفا رخوا شا شو شي تماما مثل قا قو قي أو لا لو لي، فالحروف المتحركة زمنها في النطق واحد. كتيبة، لاحظوا هذه الكلمة فيها ثلاثة أحرف، وكل حرف له حركة مختلفة، ضمة كسرة فتحة. كتيبة، فزمن كو يساوي زمن تي يساوي زمن با. هذا من حيث الحركة. إذن نستطيع أن نضع قاعدة تستفيدون منها، الحركة تسوي بين أزمنة الحروف. الحركة مهما كان نوعها فتحة أو ضمة أو كسرة تسوي بين أزمنة الحروف. لكن لو أتينا إلى الحروف الساكنة وهي الحالة الرابعة، قلنا الحرف مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن، لما يكون الحرف ساكنا هنا ميزان دقيق فانتبهوا له. لما يكون الحرف رخو يعني الصوت قابل للجريان، أش أف أه أح، هذا الجريان والامتداد يحتاج إلى زمن، بخلاف أق أو بالقلقلة أق يأتون أك أد، نجد بأن زمن الحرف قصير. الحروف الخمسة التي المجموعة في لن عمر وهي الحروف بين الرخوة والشديدة زمنها فيه جريان، ولكن هذا الجريان ضئيل. فلما أقول أع أع زمن أع أطول من زمن أق، وأقصر من زمن أش أه أف. إذن الرخاوة فيها امتداد وجريان للصوت، وبالتالي الحرف الرخو له زمن معين. لما يكون الحرف بينيا وساكنا من حروف لن عمر أع أل أن أم يكون زمنه أقصر من زمن الحرف الرخو. ممكن الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة. نعم، إذن مكتوب على الشاشة الثمرة العملية للشدة والرخاوة والبينية. الحرف الرخو قلنا حقه جريان الصوت عند النطق به جريانا تاما، هذا حقه. طب ماذا يترتب على هذا الجريان؟ هل يجري الصوت في فراغ؟ لابد له من زمن. إذا مستحقه طول زمنه عند سكونه، ولاحظ الضابط عند سكونه وليس عند تحريكه، وليس عند تحريكه. قلنا منذ قليل الحركة تسوي بين أزمنة الحروف. الحرف الشديد حقه انحباس الصوت عند النطق به، ويترتب على هذا يعني مستحقه، المستحق يا إخوة هو ما يترتب على الحق، ما ينبني على الحق. قصر زمنه عند سكونه. اللوحة التي بعدها لو سمحتم، الحرف بين الرخو والشديد الذي هو الحرف البيني حقه أن يجري الصوت، أو قلنا بعبارة أخرى عدم كمال جريان الصوت وعدم كمال انحباسه، عدم كمال الجريان وعدم كمال انحباسه. طب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه يعني مستحقه توسط زمنه عند سكونه، يعني زمنه أطول من زمن الحرف الشديد وأقصر من زمن الحرف الرخو. هذا بحث نظري جديد على كثير من الإخوة في البيوت، ولكن بالتطبيق العملي إن شاء الله تعالى يعني يظهر الفرق. شكرا دكتور أيمن، وسنقوم بالتدريب العملي الآن بعد أن نرحب بضيفنا الأستاذ سهل زين ياسين، إمام وخطيب مسجد التقوى بمحافظة جدة. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ سهل. أهلا وسهلا بكم، وجزاكم الله خيرا لاستضافتي في هذه الحلقة. بارك الله فيكم.